حتى وصلت المسألة للصلاة، إن الصلاة سهلت عليهم فعلوها، لم تسهل عليهم تركوها، زي كثير من تراك الصلاة مع فظاعة هذا الجرم. يعني حتى العلماء اللي هم بيقولوا تارك الصلاة ليس بكافر ما يقصدوش يسلكوا له المسائل، لا، المسألة متعلقة بالكفر بس، بمسألة اللي يطلع من الملة ولا ما يطلعش، مش انهم هونوا من جرم هذا المجرم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أنا مش فاهم والله، مش فاهم إزاي يرضى حتى لو أخذ الإثم. يعني حتى بعض العلماء اللي بيقول لك إيه، لا هو كافر إثما فاسق الحكم. بعض العلماء فصلت المسألة عشان ما يعارضش الإيه؟ الأحاديث، لأن هو لما يقول لك تارك الصلاة كافر، فأنت تيجي تقول لا فاسق، يبقى بترد على الناس، وما ينفعش ترد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان بالنص. ها؟ يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يقول له لا، ده في بدعة حسن. إذا هذا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش العبارة، على الأقل العبارة ما ينفعش. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن تارك الصلاة كافر، ما يجيش واحد يقول فاسق. فهو حب يوصل لبين المسألة، لأن خلاص يبقى كافر اسما فاسق الحكم، حتى لو فاسق مين اللي يرضى أن يحمل هذا اللقب، لقب الفاسق؟ ده واحد سأل ابن عمر قال له يا أبا عبد الرحمن أيوكل الغراب؟ زائد عليه الدنيا، عنده فراخ وعنده ولد وعنده بط، ها، وعنده كل حاجة وعايز ياكل الغراب، بقول أيوكل الغراب؟ فقال ابن عمر ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حتى مستشمع الاسم، يعني شوف ابن عمر قال الفتوى بتاعه، ما عندوش غير الاسم، تاكل واحد حاجة الذي قال فاسق، او ازاي تبلعها دي، او ازاي تطبخ دي وممكن تضيف، ها، لما الخطاب بتاعه تولى عليها دي ممكن تضيف، ازاي هذا الانسان حتى لو مش كافر ازاي يرضى ان يكون فاسقا ويحمل هذا اللقب؟ فده لما بيشتغل في المحل، صاحب المحل بس لمجرد ان هو قال لا بعدين ما تنزلش تصلي، يترك الصلاة ويجي يقول لك أكل عيش وعندي عيال وعندي مش عارف إيه وعندي إيه وعندي إيه وعندي إيه، ويضيع الصلاة، لا، يسيب الشغل، يترك الشغل فورا، يجب عليه ترك العمل، يروح يشتغل في أي حتة. ما في بعض الناس لزهية برضه، لما تقول له اشتغل أي شغلانة يقول لك معلش الصلاة مش هتحاول على الحدود دي، أنا أصلي مؤهلات عليا، ومؤهلات عليا يعني عايز أشتغل شغل يناسب التعليم بتاعي، لا، كان زمانه جابا راح الحدوته دي. انت بتطلع من الكليه على الرصيف وانت ناسي نفسك ولا ايه؟ ولا فاكر ان في شغل؟ لا، الرصيف مستني الجميع، ها، الرصيف حصيره الجميع، زي المحمول في هذه الجميع كده. فانت طالع بقى تتكلم، اطلع واقع المزدان واشتغل في الفاعل، اشتغل في اي حاجه، الشغل مش عيب. لكن ما جيش اقول انا لازم اشتغل شغلانه معينه لان انا متخرج من كليه معينه، ما عادش الكلام ده. والله ان وجدت خير وبركه ما وجدتش، هنعمل لك ايه؟ في ايدك ان الناس بتشحك؟ تروح تشتغل في اي شغلانه وتترك الصلاه؟ تروح تشتغل شغلانه يقول لك شرط تحلق لحيه وتحلقها وداخل؟ لا، ده مش رسم العبوديه.